من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم وهم لا يشعرون وجاءوا على قميصه بدم كذب الله المستعان على ما تصفون وجاء سيارة قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت كذلك لنصرف عنه السوء